فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد. بإعادة الأرواح إلى الأجساد عند النفخ في الصور، النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.